بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم علمنا واهدنا سواء السبيل، وارزقنا الأدب بين يديك، وارزقنا الأدب مع الصالحين، وارزقنا الأدب مع كل مسلم. اللهم أدبنا بآداب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أصلح اللهم لنا شأننا كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدثنا عن آداب المريد الباطنة مع شيخه، وبقي لنا من الآداب الباطنة الشيء القليل. بدأنا بالنقطة السابعة، أن يحب شيخه محبة فائقة بشرط أن لا ينقص من قدر بقية الشيوخ، قلنا أن يعامله كأنه معصوم لكنه ليس بمعصوم. طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون بهذه الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي معصوم، لكن ألم يكن التابعون أيضا يتأدبون مع الصحابة هكذا؟ بل الصحابة أنفسهم كانوا يتأدبون مع بعض هكذا، فصغار الصحابة يتأدبون مع علمائهم وكبارهم بنفس هذا الأدب، يرونه مرجعا وثقة وتقيا ويسلم له ويأخذ عنه. وهذا الأدب مع الشيخ هو نوع من تهذيب النفس، لأن النفس تحب التمرد تحرر، فمجرد أن تلزم نفسك بقيد الأدب وجزء من التربية الصوفية والتربية في السلوك إلى الله تعالى. كما أن الأدب مع الشيوخ هو اعتراف بفضلهم ومكانتهم، فأنت قدرته قدره الذي ينبغي، وبنفس الوقت تأدبت معه بما يصلح نفسك ويهذبها. كما قلنا، مجرد أنه تعتبر لنفسك شيخ تعود إليه، هذا نوع من التواضع، وفيه أثر عظيم في تهذيب النفس وانتفاع الإنسان. الأمر الثامن، انعزاله عن عقله ورياسته وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخه. طبعا هذا ظاهر الكلام مرفوض، شو يعني أنا ما أشغل عقلي؟ لذلك قلنا لكم بأنه هذا ليس هو التقليد الأعمى، وإنما بعد ما تأكدت أن الشيخ أعلم مني ومؤهل ولا يخالف الشريعة، مع ذلك لو افترضنا ظهر شيء واضح المخالفة للشريعة فلا ينبغي أن يقتدى بأحد في معصية الله. وهذا جرى عليه بعض العلماء والشاذلية بالذات، يركزون على هذه القضية. يعني أنا بكون عالم مثلا، بروح أتربى عند شيخ هو في العلم الشرعي ليس كبيرا لكنه في التربية كبير، فمش بدي أقعد أحكم علمي وأنا أتحكم فيه، بدي أسلم له في جانب التربية. أنا لن أخالف علمي والشريعة التي عندي، لكن أيضا هو مختص بهذا الجانب، هو أعلم مني بهذا الجانب، فطبيعي أن أسلم له. أنت بتروح على طبيب وبعدين تقعد تختار على كيفك؟ فلا بد أن يلتزم الإنسان بشيخه ما دام أيضا ابتداء أصلا أخذه عن استقرار وعن تأكد من أهليته. الأمر التاسع، عدم الانتقال عنه إلى غيره، وأشرنا إلى ذلك. يعتبرون هذا قبيحا، قال قبل ما أنت تجي تتلمذ على الشيخ وتبايعه وتقول بدي أسلك عندك وبعدين تغير رأيك، من أولها لا تبايعه، استنى حتى تتأكد. إذا في ناس آخرين دور حتى تشوف مين أفضل، عندئذ تسلمه نفسك. فلما الإنسان بيروح هون وبيروح هون ما بيستقر قلبه على واحد، وأشرنا إلى أمثلة من ذلك. وإذا كان اتخذ الشيخين بنفس الوقت، بيروح عند هذا وعند هذا ومعتبر هذا وهذا شيخه، بيصير بتردد بينهما، ثم يحكم هواه أو شيطانه بدلا من أن يرجع إلى خبرة الشيخ وأمر الشيخ. الذي يذهب إلى طبيبين فبيتحير، إذا راح الثالث يتحير أكثر. هنا وصلنا إلى الآداب الظاهرة للمريد مع شيخه. الأول أن يوافق شيخه أمرا ونهيا، كما أنك في الفقه ينبغي أن ترجع إلى الفقيه أو إلى المجتهد ولا تسأله الدليل، لأنه أنا عامي ما لي ومال الدليل، خلص بعتبره هو صاحب الدليل وهو اللي يتحمل مسؤولية ذلك، هو مؤهل من هذا ومجاز من شيوخه. كذلك في التربية، ما الطالب شيخة الدليل، أحيانا إعطاء الدليل يخل بالتربية، وإن كنا إحنا بنحرص دائما نعطي الدليل للطالب حتى يكون يعني أكثر ثقة، لكن مرات يعني بيصير التلميذ بسبب جهله يعمل فكره في الدليل فلا يرى ما رآه الشيء. إذا كان أئمة كبار من مثل يوسف بن مهران وأمثالهم من رواة الحديث، ومع ذلك ما كانوا يحيطوا إيش بيطلع مع أبو حنيفة وأبو يوسف من الاجتهاد، فإحنا شو جنبهم؟ فمرات لما تعطي للواحد الدليل بروح بيفهمه كيف وبقول لك لا كلام الشيخ غلط، فلا تطالبه أصلا بالدليل لأنه مش أنت أهل الدليل. فالإنسان يوافق شيخه أمرا ونهيا ولا يطلب منه الدليل، ويجعل الدليل كما قلنا للمجتهدين وللعلماء والمربين، وأصلا أن تتخذته وهو متبحر وهو مجرب وهو خبير وهو مأذون، فعندئذ تسلم له في ذلك فتنتفع منه إن شاء الله تعالى، تقدمه على ما تهواه نفسك، تقدمه فيما أمر به، لأنه يفترض أنه ما أمر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو أمرك بعض الأمور التي في الظاهر يعني تتأذى منها النفس، تنزعج منها النفس، قال لك نظف الحمامات، نظف المجلس والساحات، اطبخ لها الشباب، ضيف الشباب، دخل الضيوف، هذه الأمور أيضا هي جزء من التربية حتى تروح كبرياء النفس، حتى تذهب كبرياء النفس. الشيخ عادة بيطلع التلميذ القوي والمجتهد ما بيشغله في الخدمة، التلميذ الكسلان مشان قوي يعطيه شوية خدمات مشان إيش يطر نفسه مشان يحرك نفسه في الطاعة. الأمر الثاني وهو أهم نقطة من أمور الأدب الظاهر مع الشيخ، وهو التزام الأوراد التي يأمرك بها، وهو لا يأمرك إلا بأوراد موافقة للشريعة، إما واجبة في الشريعة إما مسنونة أو مستحبة، أو على الأقل كما قلنا لا تخالف الشريعة فتدخل في الندب العام. وأهم السير هو مرتبط بهذا بالأعمال بالعبادات التي يطلبها منك، أن تحافظ على الصلاة، أن تحافظ على الصلاة في أول وقتها، أن تحافظ على الصلاة في المسجد في جماعة، ما صليت في المسجد صليها في بيتك في الجماعة، في شغلك في جماعة، صلاة الضحى، سنن الرواتب، قيام الليل، الاستغفار، الصلاة على النبي، التهليل، المأثورات في الصباح والمساء، قراءة شيء من القرآن، اكثر من الصيام او بحدد لك ايام اثنين خميس مثلا او الصيام على طول. وقد يأمرك بالصدقة ان كنت من اهل المال، يأمرك بحسن الخلق، هذه الاوراد هي الامر الاساسي، فانت جاي اصلا مشانها، يعني باقي الأمور هي تبع، لكن هذا هو الأمر الأساسي، أن تخرج من هواك فتطيعه في مراد الله في طاعة الله، وبقدر ما تلزم نفسك بهذه الأوراد التي أعطاك إياها بقدر ما تجد النفع بإذن الله. الأمر الثالث أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسه، فكما نتأدب مع آبائنا ومخاتيرنا نتأدب مع شيوخنا وأكثر. أنت تقعد متكئ قدام أبوك، والله أنا ما عمري سويتها، أنا لو أكون مستلقي وأحس أبوي جاي من 20 متر بكون مجلس أدبا. ويكون الإنسان في وقار وصمت، يبربرش ويحكي ويأخذ راحته، صح يعني آبائنا الله يجزيهم الخير يعني أديبين معنا، ويعني ما عندهم مش مشكلة تحكي وكذا، لكن انت أدبك تكون كذلك، كذلك مع الشيخ، لا يتثاءب، لا ينام، لا يضحك بلا سبب، لا يرفع صوته على الشيخ، لا يتكلم حتى يستأذنه، كل هذا من الآداب التي وردت في السنة ما يدل عليها وأمرنا بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأكابر. فعدم وجود هذه الآداب يدل على أنه ما في احترام، ما في تعظيم للشيخ في قلبك. أي نعم، لا تمد رجليك أيضا في مجلس الشيخ إلا إذا كان مريض مضطر، ما في بأس، لكن أيضا من أدب القوم إذا حتى اضطر أن يمد رجليه أن يغطيها بشيء، أن يغطيها بشيء. أيضا الأمر الثالث المبادرة إليه بخدمته بقدر الإمكان. قالوا من خدم خدم، لما أنت بتتواضع تقبل تخدم من هو أعلى منك، يأتي يوم يخدمك غيرك. في الحديث ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه في مثل سنه. فالجيل بيخدم جيل، لذلك لما المرأة بدها تتمرد على أمها وحماتها، بس يصير عمرها في عمرهم بيتمردوا عليها، فبدك تحسب لقدام. اليوم لما تهوشي زوجك على حماتك وتتمردي على الجيل السابق، انت تتمردي على نفسك، هذا حتذوقوه وبدأنا نذوقه للأسف. فالإنسان يبادر إلى الخدمة، والخدمة هي نوع من العون، والله أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، وتعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خاصة أن خدمة الشيخ ليس لنفسه، هو بدوش إياك تخدمه لنفسه، وإنما إحنا بنخدم الشيخ لأجلنا. يعني لما أنا مثلا بروح بجيب له أغراض بالسيارة، أنا ما جبته لمصلحته، لأنه لو هو بده يروح يجيب أغراضه بالسيارة ويروح يسوي معاملات وبيده وكذا، حيسكر وما يجيش الطلاب. لا، إحنا بنخدمه مشان إحنا ننتفع ويتفرغ لنا. أي نعم، القضية قضية تعود على مصلحتها لنا، وإن كان يعني أيضا مقام الشيخ يوجب الخدمة ويوجب الاحترام. قال الشيخ علي بن وفا: من تقرب إلى أستاذه بالخدم، جمع خدمة، تقرب الحق تعالى إلى قلبه بأنواع الكرم. كما قلنا هذا أصله موجود في السنة. قال ابن عجيبة: فخدمة الرجال سبب الوصال لمولى الموالي. خدمتك للصالحين هي من أسباب القرب، لأنه فيها تواضع، فيها إكرام لمن لهم حق علينا، والله تعالى يكرمك بهذا لأنك عملت مراده وأطعته في ذلك. أما الذي يصحب المشايخ بدون احترام، هذا لا يرى بركة صحبتهم. الشيخ إذا نفر منك شافك قليل أدب بيطردك، ما بيقول لك ما تجيش، بيطردك بقلبه، إذا داع عليك خلاص تروح. شفنا ناس من هالشكل، سبحان الله. كرهه الشيخ لسوء أدبه وانصرف وطرد. الأمر الخامس دوام حضور مجالسه. أنت حتى تنتفع من الشيخ، مش والله أنا بايعته شيخ فلان وأنت لا بتحضر درس ولا بتسمع منه ولا كده. وحتى لو قريت كل كتبه وسمعت منه 20 سنة، كل يوم بتجدد التذكير، كل يوم تتجدد النصائح. إحنا بحاجة نبقى نجدد هذا النور، هو عم يترقى وأنت عم تترقى. فإذا ابتعدت عن المجلس بدأت تموت بعض المعاني في قلبك لعدم وجود هذا التذكير. قالوا: زيارة المربي ترقي وتربي. فلا يكفي حتى الزيارات العامة التي تحضر فيها الدروس، أيضا إذا وجدت شيء يحتاج مذاكرة خاصة أيضا تحرص عليه. اللي عايش بعيد أو اضطر يسافر بيحاول كل ما استطاع، مثل ما الواحد بيحاول يوصل رحمه كل فترة، أيضا بيحاول يزور شيخه كل فترة، يأخذ له إجازة إلى آخره، أو على الأقل يتصل معه بالتليفون المراسل، اليوم هذا متاح أكثر من ذي قبل، أو يحضر درسه على الزوم. أي نعم، الزوم صار صوفي. قال الصوفية: إن الطريق مبني على الاجتماع والاستماع والاتباع، ومنها يحصل الانتفاع. تجتمع مع الصالحين تجد بركة، تستمع تجد موعظة، تتبع تجد الثمرة وتجد النفع بإذن الله. الأمر السادس الصبر على مواقفه التربوية كجفوته وإعراضه. أصل في الشيخ أنه يكون وجهه بشوش، لكن مرات يجافي بعض الناس، يعني بيظهر له وجه غليظ شوي. فبعض الناس يقول لك ايش الشيخ هذا، هيك المشيخه بيتركوه بيروح. لكن الشيخ احيانا يختبر الصدق. احنا اليوم ما بنختبر التلاميذ، لانه اذا اختبرناهم اوح بيرجعوش. لكن كانوا قديما يختبروا، قال لانه الطريق عزيزه، مش لاي واحد تنعطى، الواحد يكون صادق. احد الاخوه جاء الى شيخنا الشيخ محمود يريد الطريق من اول يوم، الشيخ ما يردش عليه. هذاك يعني شعر في قلبه هذا، يعني ليش الشيخ مش راضي يعطيني؟ اسبوع اسبوع شهر. فيعني بيعرفني انا قريب من الشيخ، فسالني قال لي يعني الشيخ توش يعطيني طريق؟ قلت له اصبر اصبر. المهم قعد له بحدود شهرين، بعدين اعطاه الشيخ الطريق. الان هو من اقرب المقربين الى قلب الشيخ. لكن كان التلميذ يشك انه يعني الشيخ بدوش يعطيني الطريق، الشيخ ابصر هيك زعلان مني. احيانا هو بيشعر بهذا بس الشيخ مش زعلان، لكن احيانا مثل ما قلنا قد يختبر التلميذ. قال ابن حجر الهيثمي: كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق اذا رأت من استاذ شدة في التربية تنفر عنه. مش شرط بس هالطريقة، يعني ممكن في الوضع الطبيعي كان بيحبك ومطمئن، فجأة لقيت الشيخ متغير عليك. لا تتفاعل مع هذا بأنك تهرب وتقول خلاص الشيخ، حتى لو شفته زعلان ومتأكد زعلان وصرح لك زعلان، بتضلك ايش؟ صابر ومتحمل، وبتجيب له واسطات كمان. قالوا: من لم يجبره الشيخ جبره الإخوان. لما الشيخ بيرفضك خلي فلان يجي وفلان يجي وفلان يجي حتى يرضى. طبعا انت صلح خطأك. قال: فبعض الناس ينفرون من الشيخ ويرميه بالقباح، انه هذا الشيخ والشيخ مش هيك والنقائص. فليحذر الموفق من ذلك، لان النفس لا تريد الا هلاك صاحبها. النفس بدك اياك تنفر اصلا من الشيخ مشان انت تضلك على هواك، انت عم توافق هواك حينما هربت من الشيخ اذ شد عليك. قال: فلا يطيعها في الإعراض عن شيخه. الشعراني أيضا له كلام بهذا المعنى، أنه بعض الناس كان يسافر، مش أنه يعني الشيخ في بلده، يسافر لشيخ في بلد ثاني ومع ذلك يلاقي جفاء من الشيخ. فقال: لابد أن يصبر ولا يتزلزل، لأنه طبعا متأكد أنه شيخ سأل وتأكد وكذا، ويبقى كالذليل كالمطروح. مش الذلة يعني ذلة العبودية، وإنما التواضع، حتى يقبله الشيخ. كما قلنا أحيانا تكون هذه نوع من التربية تحرق النفس، لها أثر كبير في التربية، فالشيخ مرات يستعملها. كان الشيخ الجيلاني رحمه الله طلع في البراري حوالي 30 سنة، حتى ربنا فتح عليه فتح كبير، لأنه أثر في هداية عشرات الألوف من الناس. ممكن كل شهر تقريبا يرجع لعند شيخه، فشيخه يعامله بجفاء. مرة من الأيام ماشيين على النهر، نهر دجلة ولا الفرات في العراق، والأيام برد، أشد أيام البرد، راح دزه في النهر بهالجب وكله فالتلاميذ مستغربين، يعني بيعرفوا الجيلاني أحسنهم، كيف الشيخ بيتعامل معه هيك؟ قال: أختبره فلا أجده إلا جبلا. يدبه ويطلع على قلبه، تغير قلبه شيء؟ قلب ما تغير. فهذا الشطارة. شيخنا الشيخ علي أبو زيد أحد مشايخي أيضا كان يؤذيه، مرات يركله برجله قدام الناس قدام التلاميذ. الشيخ علي صار أعظم تلاميذ هذا الشيخ وسبق الشيخ. طبعا إحنا لا نجيز للشيخ أن يفعل هذا، لكن أحيانا بعضهم يجتهد في هذا، تبقى القضية يعني. أي نعم. قال: فإن الطريق عزيزة عند أهلها، حتى لو جافاك سنة اصبر، ما دام أنت عارفه أصلا مربي. ما نرخص الطريق وأي واحد بيجي بنعطيها وبعدين يدير ظهره ويمشي. أي نعم. الأمر السابع: أن لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم. مرات إحنا نسيء إلى الشيخ بنقل بعض كلامه، لكن ما استطعنا أن نوضحه مثله. من أذن بالتعبير كانت عبارته في مسامع الخلق مقبولة، كما قال ابن عطاء الله السكندري. ومرات اثنين بيحكوا نفس الكلام، هذا بيقبلوا الناس وهذا ما بيقبلوا الناس. انت مش هسه وقتك تحكي، انت مش مأذون. بركة الإذن لها أثر. فلما التلميذ بده قال يروج لشيخه ويوصل كلام، مرات بنفر من الشيخ ويفهم الناس غلط. وهذا ذكره علي رضي الله عنه كما روى البخاري، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا يروى إيش بيقولوا، خاطب الناس على قدر عقولهم، هي بهذا المعنى. كذلك قول ابن مسعود رواه مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والكلام صحيح بس أنت ما استطعت تقربه للناس بالشكل الصحيح. الأمر الثامن أن لا يكتم عن الشيخ شيئا من حاله. كل شيء بيصير معك ما تقول والله الشيخ مكشوف على بصيرته وعارف، لا، حتى لو عارف مرات ما بيفتح معك. مش شرط يكون يعني الكشف، لا يعتبره كثير من الصوفية شرط في المشيخة، وإن كما سيمر معنا بعضهم اعتبره شرطا، لكن صح أنه ليس بشرط. وحتى المكشوف عن بصيرته مرة ربنا بيكشف له حاجة ما بيكشف له الثانية، هذا شفناه في بعض مشايخنا، يعني تلاقيه مكشوف على بصيرته في كل حاجة تقريبا، بيجي موقف وبيقعد أشهر وربنا ما بيكشف له فيه. أحد مشايخنا زوج بنته يستخير وكذا، ما بين معه شيء ولا ربنا ولا أعطاه جواب ربنا، بعدين تعمل بالظاهر وزوج البنت. بعد شهر شهرين اكتشف أنه الشاب اللي تزوج دجال وأبوه دجال، أبوه دجال أكبر منه، وزوج الولد لأنه بيعرف عن الأب أنه كويس، فاكتشف منهم بعض التصرفات ما عرف كيف تخلص في المحكمة منه. هو صاحب كشف، لقي ربنا كاشف له في أمور كثير، لكن أراد أن يختبره. مش شرط، مش تقول والله الشيخ كاشف، تحكي له شو صار مع الكرامات، تحكي له شو صار عندك أحوال، لا تروح أنت تفهم الأحوال غلط، صار عندك معارف وفهوم، إلهامات إلى آخره، منامات، إذا حاجة عاقتك في الطريق تحكي له إياها. طبعا إذا كانت معصية ولا حاجة ما تصرح، والشيخ أيضا يعني مش بليد يفهم عليك، ما تجي تقول له والله أنا سويت هيك يا شيخ، خلي ستر على نفسك، قل له يا شيخ إذا واحد سوى هيك شو سوي، شو ننصحه، يعني خليها تعريضا. إحنا عم نستنى أنتم تصيروا شيخات مشان، لكن أيضا إخلاش، في مشايخ بيربوا النساء لكن ضمن الآداب الشرعية عن بعد أو من خلال زوجته. اليوم الواتساب مثلا سهل هذه القضية. أي نعم، في عندنا تلميذات عندهم كشف ما شاء الله، مصالحات ومعارف. أي نعم، فإخلاص يعني الأمر إن شاء الله يسير لمن يريد. قال: هذه الآداب تطلب من المريد الحقيقي. هناك ناس من جاي يسلك ولا مبايع وإنما بحب الصوفية، هذا ما بنطالبه بالآداب بنفس الطريقة، وإنما هو بيحبها الصوفية، بيجالسهم، بيسمع منهم، بيلبس زيهم، بيحاول يقلدهم، هذا ما بنعتبره مريد حقيقي إلا إذا بايع الشيخ وقصد السلوك بكماله، وإلا هذا من باب البركة يعني، فلا يلزم بكل هذه الآداب بهذا الكمال. قال السهروردي في عوارف المعارف: ومن الأدب أن لا يدخل في صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه وتهذيبه. ما تروح عند الشيخ إلا بعد ما تتأكد أنه أهل. قال: وأنه أقوم بالتأديب من غيره، يعني مش مجرد أنه شفته أهل تروح، بل كان في غيره أحسن دور لسه، حتى ما تتردد بعد شوي تقول والله هذا أحسن من شيخ وتضلك تتنقل. قال: ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته ولا ينفذ القول فيه، يعني ما عادش في تعلق قلبي، صار في تردد، كلام الشيخ بيأثرش فيك، ما بتعمل فيه لأنه أنت متردد. قال: ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ فيه، لما أنت تكون بتحب الشيخ ومعتقد فيه بصير في حالة روحانية تأتي إليك. فإذا أيقن المريد تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته، والمحبة والتآلف هو الواسطة بين المريد والشيخ، وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال، تأثر بالشيخ والوراثة منه، لأن المحبة علامة التعارف والتعارف علامة الجنسية، بمعنى التجانس. هذا مش من عند الشيخ، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها تلف. إذا أنت قلبك متناكر مع الشيخ ما بتأخذ منه، قلبك محب ومتجانس والمحبة تجعله متجانسا، فعندئذ الروح جندي ينصرك ويعينك ويمدك ويعطيك. وكلها ترجع إلى مدد الله وفضله. والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعضا من حاله، في قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، في قصة الخضر وموسى عليهما السلام. اعتبر بعض العلماء أن فيها ذكر شروط المريد، وهي الصبر والطاعة والتسليم، وأنه ذكر قبل ذلك قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال: فإن اتبعتني، هنا شروط الشيخ، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قالوا هنا بين في هذه الآية وما يليها وما قبلها شروط الشيخ: التحقق بكمال العبودية لله، وأن يكون ذا كشف وبصيرة، وأن يكون ذا علم لدني، رجل عارف بالله ومكشوف عن بصيرة. كما قلنا هذا محل نقاش عند الصوفية، هل يشترط الكشف؟ طبعا هو أعلى وأكمل وأنفع للمريد، لكن قد لا يكون مكشوفا عليه، مع ذلك يستطيع أن يربي. آداب المريد مع إخوانه، أيضا للمريد آداب مع إخوانه، نختصرها سريعا: حفظ حرمتهم، يعني بيحترمهم يرى فيهم الخير، غائبين أو حاضرين، مش والله قدامهم كويس ووراهم بسبهم وبغتابهم، فلا ينتقص أحدا ولا يغتاب. ثانيا نصيحتهم، ما دام أنت بتحبه لازم تنصحه مشان يكون أحسن، بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم. طبعا من شروط النصيحة أن يكون الناصح ينصح سرا مش يفضح، وأن يتلطف، وأن يكون بلا استعلاء، مش ينصحك كان يورجيك أنه أنا أحسن منك. ومن شروط المنصوح أن يتقبل النصيحة ويشكر الناصح، وأن يطبق هذه النصيحة إذا كانت صواب. الأمر الثالث التواضع لهم والإنصاف معهم وخدمتهم. التواضع لكل مسلم مطلوب، ومن جملتهم من كان في السير إلى الله باب أولى، ويخدمهم ويعينهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من هنا قالوا سيد القوم خادمهم، لأنه هو منتفع من عون الله. يعني ما تنظر للأمر أنه أنت حقير وأنت يعني تواضع لهم تذل لهم، لا، هذا يرفعك عند الله، من تواضع لله رفعه الله. المعنى من تواضع للناس لله، من تواضع للناس مخلصا لله رفعه الله. نعم، وإلا التواضع لله هذاك مش مسألة رفع، هذا مسألة إيمان وكفر، إذا مش تواضع لله يكون كافر أصلا. الكلام هنا عن التواضع للمسلمين. الرابع حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعيوبهم، ويكل أمورهم إلى الله، إذا شفت حاجة غلط ولا كذا استطعت تنصح كان به، ما استطعت تنصح تحسن الظن ما استطعت، انشغل بعيوبك عن عيوب الناس. ولا ترى العيب إلا فيك، لما تشوف عيوب الناس فتش أنا عندي زيهم، مش تهتم بعيوب الناس بدك تصلح الناس، صلح حالك أول. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر، وبين كل الناس شايفينه بس أنت مفكره إيش مستتر. خامسا قبول عذرهم إذا اعتذروا، وأبلغ من هذا أن لا تقبل الاعتذار. يعني إذا بده يعتذر أخطأ معك قل له لا أنا مسامحك أصلا بدون اعتذار، مش أنه لا تقبل اعتذار إذا اعتذر، وإنما إذا اعتذر تقبل اعتذار، لكن أبلغ من هذا إذا بده يعتذر قال لك أنا جاي اعتذر، قل له لا وش تعتذر، أنا يعني ما في بقلبي حاجة عليك، كن كهذا هذه التربية الصوفية الرائعة. السادس إصلاح ذات بينهم إذا اختلفوا واختصموا، تزاعلوا مع بعض ما بنخليهم، اثنين جايين على الشيخ واثنين بيديروا ظهرهم عن بعض، زي اللي بنشوفوهم في المساجد، يصلوا بنفس المسجد ويصلوا جنب بعض، يسلموش على بعض، لابد نصلحهم. وهذا من الواجبات المذكورة في القرآن. السابع الدفاع عنهم إذا أوذوا أو انتهكت حرماتهم، دافع عنه وعن سمعته وتنصره، هذا أيضا من السنة، من الواجبات المواردة في السنة، لا يسلمه ولا يظلمه إلى آخره. الثامن أن لا يطلب الرئاسة والتقدم على إخوانه لأن طالب الولاية لا يولى. فهذه من آداب الإنسان، أنه مش أنا والله همي أشوف حالي وأصير مسؤول عنهم، لا، أنا بكون أصغر الناس، بحبش الإمارة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إنك ضعيف، إحنا مش ضعفاء، أنا مرة بشوف حالي في المنام رافع راية أبو ذر، فأنا بحبش الإمارة. لما يأمروني غصب يلاقوني مش أمير، كل حاجة بشاورهم برجع الأمر لهم. قال الصوفية اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. الدقيق الطحين يكون كثير والملح شوي. قال لو العمل قليل لكن في أدب كثير تنتفع، أما لو عملك كثير وقليل أدب لا تنتفع شيئا. قال أبو حفص النيسابوري التصوف كله آداب. هذا روي عن الجنيد وروي عن النقشبندي وكثير، يعني كل أئمة التصوف يعتقدون هذا، التصوف كله آداب، الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس، الأدب الباطن الظاهر، كل حال له أدب، كل مقام له أدب، ومن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال، يصير بإذن الله، ومن حرم الأدب فهو بعيد ولو ظن نفسه قريبا. أدب المريد لا نهاية له، بيظل بيتأدب بيتأدب بيتأدب، كل ما ازداد بيستكشف أنه لسه عنده ضعف، ما تقول والله كويس هيك وبكفي. أي نعم. قالوا صاحب الأدب ينتقل من بداية السلوك إلى نهاية السلوك. بداية السلوك أنك مريد، أنت طالب، ونهاية السلوك أن تصير مطلوبا. متى بتصير مطلوب؟ لما ربنا بيشوفك أديب هو بيطلبك، لما الشيخ بيشوفك أديب هو بيطلبك وبيدير باله عليك. فالأدب له شأن عظيم في السير إلى الله. نأتي إلى المبحث الثالث السند والبيعة، وفيه 11 مطلبا. إيش السند والبيعة؟ يسموها أخذ الطريق، يعني أخذ بايع الشيخ على أن يسلك في هذا الطريق في التصوف، في طريق الإحسان والتربية وإصلاح النفس، يسموها الطريق، يسموها البيعة، يسموها الإسناد، لأنه هو مسند من شيخه من شيخه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسموها عهد، إلى غير ذلك من التسميات. الله تعالى يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الآية دلت على أن الولي المرشد هو أقدر الناس على الهداية، فهذا الذي يستحق أن نرتبط به حتى يكون سببا في هدايتنا وإخراجنا من الضلال، فإذا وجد فهو أوسع أبواب الهداية. الرسل هم الهداة الحقيقيون. طيب الرسل مش موجودين، فوراثهم الذين ورثوا النبوة، ورثوا الدعوة، ورثوا التربية، ورثوا العلم، هم الآن يقومون بمهام الأنبياء، ونبحث عنهم لنكون معهم وبهم تصلح الدعوة. لما بيكون الإنسان ما عنده ولاية ولا إرشاد هذا لا يؤثر، بل بالعكس ينفر. هؤلاء الناس عامل حاله داعي وهو ما عنده هذه الصفات، لا ولاية ولا إرشاد، فينفر أكثر مما يبشر وأكثر مما يؤثر. هذه المسألة اهتم بها علماؤنا، مسألة البيعة، لكن اهتموا بها فقط في الجانب السياسي، هي بيعة الخليفة، بيعة الحاكم، هي عقد سياسي، وهي من الأمور اللي أنشأتها الحضارة الإسلامية وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مش معروف في كل أنظمة العالم شيء اسمه مبايعة للخليفة. أنا لما أبايع يعني كأني شاركت، يعني متوقف ولايته على بيعة شعبه، فأنا بشارك، وأنا إيش بأخذ عليه العهد، مثل ما هو بيأخذ علي العهد بالطاعة في غير معصية الله، أنا أخذ عليه العهد أن يعمل لمصلحة الشعب. فهذه البيعة وردت في السنة النبوية. وعادة كتب السياسة الشرعية مثل كتاب الماوردي الأحكام السلطانية، والجويني اللي اسمه كتاب الغياثي غياث الأمم عند التياث الظلم وغيرها، يتكلمون فقط عن هذه البيعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بايع البيعة السياسية، بايعهم كحاكم ولا بايع على أعمال وطاعات وحتى على آداب؟ إذن لماذا غابت هذه في كتبنا؟ لدرجة بعض المعاصرين قال لك هذا اللي عند الصوفية هذا بدعة. نقول لهم لا يا أخي، في 10 أحاديث في هذا النوع من البيعات، هذا مش بدعة. وإن غابت في الأمة أو يعني ما اشتهرت في القرون الأولى، من القرن الخامس الإمام الجيلاني وأمثاله بدأوا يعني يشهرون ذلك، وبعد ذلك اشتهرت في الصوفية. طبعا بعض علماء التصوف يقولوا لا، كانت البيعة من قبل بس ما كانت مشهورة، يعني ما كانتش يعني الحديث فيها كثير. لكن مع الجيلاني كان يبايع أصحابه على التزام الصلاة، على عدم الشرك، على حسن الأدب، على فاشتهر هذا وكان له أثره في طلابه. بعد ذلك صارت سنة معهودة، وإلا فهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وليست مبتدعة. مسألة البيع التي هي البيع السياسية التي أشار الله تعالى إليها، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. هذه ليست فقط بيع سياسية، وكانوا بايعين النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع، ومع ذلك بايعهم بيع على الجهاد. كذلك في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه النماذج من بيعات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن نصوص السنة تشهد أنه في بيعات في مجالات مختلفة، في مجالات أخرى، وهي التي دخلت في أمر التصوف، وكلها وجدت في التصوف فيما بعد. عبادة بن الصامت يقول دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني حتى لو أنا أفضل للإمارة وغيري صار أمير ما بنفسه، لو واحد يعني إلي حق مالي ولا كذا بسامحه. أي نعم، شوف هذا التربية على أدب عالي. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، في رواية معصية بواحا، عندكم من الله فيه برهان. يعني ما كل واحد شاف الحاكم غلط له غلطة يروح بده هذا، بعدين ما تستقر الأحوال ونقتل بعضنا قبل ما يقتلنا عدونا. فنتحمل بعض الأمور إلا إذا وصلت حد أحمر، عندئذ لابد من تغيير الحاكم. والحديث رواه البخاري. والله تعالى أمرنا بالقرآن بالقيام بواجب العهود والعقود، والبيعة بين التلميذ والشيخ هي عقد وهي عهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، فسمى العهد يمينا أي هو في حكم اليمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله شايف كل هاي العقود وهو كفيلها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود. مفهوم البيعة في اللغة من باع يبيع، والبيعة إيجاب وقبول، وكذلك البيعة صارت في معنى الإيجاب والقبول على الطاعة ونحوها. منهم من قال من الباع، البوع والكوع والذراع. البوع أنت لما تبايع بتمد إيدك، فقالوا يمد باعه، فسميت بيعة من هذا كما قال في لسان العرب ابن منظور. وأيضا يمد يده للأخذ والعطاء في البيع والشراء، فسميت أيضا بيعة. قال وأيضا البيعة إعطاء شيء مقابل ثمن معين، وإعطاء العهد بقبول ولاية أو خلافة. أيضا العهد في التصوف هو إعطاء من الطرفين، أنا أعطيك الطاعة وأنت تدلني وترشدني إلى أفضل ما يكون. مفهوم البيعة اصطلاحا قال الراغب الأصفهاني: بايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له، يعني تكفل أن يطيعه. أنت لما تبايع الحاكم تلقائيا أنت أعلنت الطاعة له. ابن خلدون قال: البيعة هي عهد على الطاعة، يعاهد أميره على أن يسلم النظر في أمر نفسه إنه ولي المجتمع كله. ابن الأثير قال: البيعة معاقدة ومعاهدة. البسيوني قال: عقد بين طرفين، لكن كلمة ابن الأثير أبلغ، قال معاقدة ومعاهدة، يعني أنا عقدتك لكن مطلوب مني إيش؟ الوفاء. فكلمة المعاهدة تشير إلى الوفاء، فهي أبلغ في التعريف. لكن هذه التعريفات التي مرت معنا وهي اصطلاحيات تشمل عقد الزواج وعقد البيع، إذن ما كانت خاصة في عقد أهل التصوف. فعرف الدكتور عدنان علي رضا النحوي، أراد أن يعطي معنى ضابط فأدخل فيها شيء من الكلام عن الهيئة والمقصد، قال: البيعة كلمات تعبر عن نية وعزيمة على الوفاء والأداء، ويصحب ذلك بسط يد ومصافحة توثق ذلك كله، ليتم العهد قلبا بقلب ويدا بيد. يعني في اليد، تصافح باليد، طبعا النساء لا تصافح، ممكن يعطيها تمرة ولا يشربها مي، وقلبا بقلب، فأنت أعلنت بقلبك بكلامك ما في قلبك من رغبتك في الطاعة والتتلمذ عليه. قال: ومن هنا جاء التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني أنت كأنك يدك بقيت ملزقة في الشيخ، هي إشارة إلى أن قلبك ملتصق بعهد الطاعة له أو للأمير للخليفة، طبعا الحديث في الخليفة، رواه مسلم. وكذلك في بيعة العقبة، قال: القوم ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه، كما في كتب السيرة. فهنا ذكر معنى البيعة وهيئتها وصفتها، فأخرجت عقود البيوع وعقود الزواج ونحوها، وعرفها الشيخ معاذ بأنها عقد بين شيخ مؤهل للتربية وبين سالك يريد تزكية نفسه، يلتزم فيه الشيخ بإرشاد السالك ما استطاع، ويلتزم فيه السالك بالطاعة ما استطاع، سعيا للوصول إلى مقام الإحسان. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.